عندكم واجب. نعم طيب، من الذي حل ويرغب أن نقرأ كلامه؟ عثمان مدة الأخوان. عثمان هذا الأخ عبد العزيز كتب صغر خط جزاه الله خير، والخط إذا صغر يندم عليه صاحبه إذا كبر، لذلك كانوا ينهون عن قرمطة الخط. إنسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير، قلم رصاص خاصة، فهذا لا يبين مع الكبر فلا يستفيد منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.